هذه فضيلة الشيخ رسالة من الأخت ألف عين ميم من الرياض، وقد تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، هل صبغ الحواجب باللون الأشقر والوجه دون نتف الحواجب حرام أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والموصولة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقوله عليه الصلاة والسلام المغيرات خلق الله دل على السبب اللعن وهو تغيير خلق الله. والتي تصبغ الحواجب تجد أن تغير لونها، ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير شيء من الشعر سوى تغيير الشيب بغير السواد، فالبياض يغير للأشقر والحنة ونحو ذلك، أما أن تغير المرأة سواد حاجبيها إلى بني أو ذهبي ونحو ذلك فلا يجوز في أصح أقوال أهل العلم، لأنه تغيير لخلق الله في الحقيقة ولا ضرورة تدعو إليه، فيتعين عليها ترك ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤاله الثاني: هل فرق الشعر من الجنب حرام؟ وماذا يقصد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: مائلات مملات؟ وهل وضع الشعر من الأمام على هيئة كعكة حرام، وذلك في منزلها أو عند نومها دون أن يراها الرجال؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم وغيره قال فيه: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة المائلة لا يدخل الجنة ولا يرحن ريحها وإن ريحها لوجد المسيرة كذا وكذا. وتكلم أهل العلم في معاني مفردات هذا الحديث، وسؤال السائل عن الميل والكعكة، ذكر أهل العلم أن معنى رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ما تضعه المرأة على رأسها من لفائف تضخم رأسها حتى يكون الرأس ضخما كبيرا، كما أنما كأنه سنام بختي من الإبل مائل. وقيل أنه تصفيف الشعر فوق الرأس حتى يتمايل كأنما هو سنام بختي بعير من البخاتي مائل، وهو في هذه الحالة لا يجوز. وقيل عن المائلات: يمشطن المشطة الميلة، والمشطة الميلة مشطة كانت نساء الجاهلية اللواتي يمارسن الزنا يمشطن هذه المشطة، وهي جعل الفرقة على جانب الجبين مع قرن موضع القرن، يفعلن ذلك حتى يعرف من يراهن أنهن زواني يمارسن الزنا، من أراد قضاء حاجته فإن أولئك ممن يبيع نفسه في الفواحش. ولهذا لا يحل للمرأة المسلمة العفيفة أن تتزي بزي العاهرات، ولا أن تمشط المشطة الميلاء التي تمارسها البغايا وهي سمة وعلامة لهن في الجاهلية، وقد هجرها المسلمون هذه المشطة وتركت منذ جاء الله بالإسلام لأمة الإسلام، وقد تلقفها الغرب فصدرها لنا مع ما صدر من الأخلاقيات الغريبة الوافدة على بلاد الإسلام. منذ بدأ الغرب يصدر أخلاقياته ويبعث بعاداته وتقاليده، وصار الشرق الإسلامي يتلقفها للإعجاب والعناية والاهتمام، فتجد أن التسريحات الغربية وطريقة اللباس وإظهار المحاسن وعناية النساء باللباس الذي يبرز محاسنهن ويبدي مفاتنهن ويظهر ما كان مستورا ويكشف ما كان مخفى، كل ذلك وفد على أمتنا. ومن ذلك تقصير الملابس للنساء وتربية الفتيات الصغار على ذلك، فبمجرد ما تدخل في سوق من أسواق المسلمين وتنظر إلى مجموعة أطفال من بعد تستطيع أن تميز بين الفتيان وفتيات بسبب الملابس، فما كان ذا ألبسة قصيرة فهي الفتيات، وما كان ذا ألبسة سابقة فهم الفتيان، ولو كنت بعيدا لا تفرق في بصرك بين فتى وفتيات. ما كان ينبغي أن يربى على إطالة الثوب وإسباغه ربي على تقصيره وتشميره، وما كان ينبغي أن يربى على تشمير الثوب ورفعه عن الكعبين ربي على إسباغه وإطالته، فالله المستعان. فالواجب علينا أن نعتز بأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، حتى لو لم تكن تلك التقاليد واجبة علينا، المهم أنها تقاليد لا تخالف الشريعة ولا تنافي الآداب، فينبغي أن نعتز بها. كثير من الأمم تعتز بتقاليدها وأخلاقياتها، ولو كانت تلك الأخلاقيات لا تجلب لهم كسبا ولا تدفع عنهم ضررا، وإنما هو الاعتزاز بما ألفوه وتوارثوه. فتجد مثلا الشرقي يلبس ملابسه الشرقية في كل موقع معتزا بها، وتجد كثيرا من أبناء المسلمين العرب إذا غادر وطنه تغيرت كثير من حالاته، فينبغي لنا أن نكون على قدر من الاعتزاز بشخصيتنا الإسلامية، وعلى نسائنا أن يكن معتزات بما ورثنه من أمهاتهن وجداتهن من الأخلاقيات التي تدعو إلى العفة وتعين على الحشمة والكرامة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت ألف عين ميم: أنا امرأة أخاف كثيرا، فإذا كنت جالسة لوحدي في منزلي أحس بالخوف ولا أستطيع النوم إلا وأنا أستمع من الراديو للقرآن الكريم إلى أن يعود زوجي، فهل استماع القرآن وأنا نائمة حرام مع أنني أحس بالأمان عند سماعه؟ ليس بحرام، فهذا خير إن شاء الله. يكون الإنسان في فراشه مستمعا لكلام ربه جل وعلا، فما دام في يقظة فهو يتدبر ويتأمل، وإذا غلبه النوم فلا حرج عليه، ليس هذا مزمار. الحمد لله. ليس هذا مزمارا يحرم استماعه أو بقاؤه مرتفعا في البيت، فما دامت تلاوة لكتاب الله ولو من الشريط فحسن. لا شك أن التلاوة التي نفعها عظيم ما يقوم الإنسان به من تلاوة يقرأ، فإن مجرد قراءة المسجل ليست كقراءة الإنسان المكلف عندما يقرأ، فقراءة سورة البقرة في البيت ليس قراءتها من المسجل كقراءتها من القارئ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تضيف هذه الأخت تقول: عندما أكون في المطبخ أفتح الراديو على إذاعة القرآن الكريم طوال اليوم، ولكني أحيانا لا أستمع لها بسبب الكلام مع الغير في البيت فهل علي ذنب إذا تكلمت مع أحد والقرآن يقرأ، أو حين يشرد ذهني وأنا منهمكة في أعمال المنزل؟ إذا كان الهدف من شغلي من تشغيل هذه الإذاعة من أجل أن تتدبري إذا كنت غير مشغولة بعمل فلا حرج، وإذا تكلمت بقدر الحاجة مع الآخرين فلا حرج. أما أن يكون الكلام تبادل أحاديث ومراجعة في الكلام وانشغال به، فلا ينبغي أن يكون القرآن يتلى والإنسان منشغلا أو منشغل بغير ذلك. ثم من رحمة الله بنا ولطفه بنا في هذه المملكة هذه الإذاعة أن يسرها الله على أيدي المسؤولين، الحمد لله، فهي نعمة عظيمة. يتدبر الإنسان وهو في السيارة وهو في البيت، والراعي مع غنمه، والمرأة في منزلها، والمزارع في مزرعته مذياعه بجانبه وهو يستمع من هذه الإذاعة. فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها ومن كان فوقهم ولاة أمرنا لمضاعفة الجهد. وبالمناسبة فقد طلب مني كثير من لقيتهم في الحرم، رجوا مني أن يتم مضاعفة الجهد في أن تبلغ إلى أقصى مكان في البلاد الإسلامية، فإن كثيرا من العالم الإسلامي لا سيما في العالم العربي وفي أفريقيا بالخصوص يتلهفون لاستماع هذه الإذاعة ويتمنون أن يزداد الإرسال قوة عما هو عليه حتى يبلغ إلى أقصى بلادهم، فإنهم يشتاقون إليها شوقا عظيما ويوصون من يلقونه بأن يبلغ رغباتهم. فنسأل الله أن يوفق من ولاهم الله أمرها للعناية بإبلاغها إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه، فإنها نعمة من النعم ومنه ومزية لهذه الدولة، نسأل الله أن يزيدها من مزايا الخير، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذه أسئلة بعث بها مستمع من باكستان ويقيم في المملكة، يسأل قائلا: حججت متمتعا ولكنني لم أنحر ولم أقصر ولم أحلق، فما الحكم؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. المتمتع إذا كان قادرا على الذبح ولم يفعل فالهدي في ذمته يقضيه في أي وقت، فإن كان أخره جهلا فلا إثم عليه، وإن كان أخره مع القدرة بغير جهل فهو آثم، ولكنه في ذمته. إذا ذبحه في وقت الذبح فقد ذبح أداء، وإذا فات الوقت يذبحه قضاء ويأثم للتأخير إلا إذا كان ذلك لغير علم. وأما الحلق أو التقصير فما دام فات وقته فليذبح شاة لفقراء مكة بدلا من ذلك، وجبرا لمن تقص من حجه، والله أعلم. ويكون حجه أيضا تاما إن شاء الله إذا أدى هذه الأمور. الحمد لله، أثابكم الله. يقول في السؤال الثاني: يقول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فسروا لنا هذه الآية، وهل يقصد من هذه الآية بأننا جميعا لا نموت إلا ونحن مسلمون؟ هذه وصية يعقوب نبي الله أو نبي الله لبنيه لما حضرته الوفاة، أخبرهم أن الله اصطفى لهم الدين، اختار لهم دين الحق، دين الإسلام، الحنيفية، ملة إبراهيم. فإن يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، فوصى يعقوب بنيه بأن لا يموتوا إلا على الإسلام، يعني نهاهم أن يرتدوا عن دين الإسلام، أن يرتدوا عن دين الحنيفية ملة إبراهيم، وأمرهم أن يحافظوا عليها وأن يلتزموها إلى الممات حتى يفارقوا هذه الدنيا. فهذا هو المقصود في هذه الآية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لهذا المستمع يقول: هل يجوز للأب أن يسب أولاده عندما يخطئون، سواء أكان الخطأ كبيرا أو صغيرا؟ فإذا كان فيه إثم فماذا عليه؟ أجيبوني جزيتم خيرا. أما سبهم باللعن فحرام، فلا يحل أن يلعن مسلم مسلما. ولو كان الأب، لا يحل للأب أن يلعن ولده، ولا يحب للأخ أن يحل للأخ أن يلعن أخاه، فإن اللعن محرم. ولا يجوز لعن أحد إلا من أذن الله بلعنه. وإذا كان السباب خصاما وزجرا فأمره أخف. ومع هذا ينبغي أن يكون الأب معودا بنيه وبناته حسن الأدب وجميل المعاملة والرفق والإحسان، ولا حرج أن يقسو عليهم إذا كانت القسوة لإصلاحهم ولصدهم عن المنكر ولحملهم على الجد والاجتهاد في عمل الدين والدنيا، لا حرج، لأن الأب راع ومسؤول عن رعيته، لكن لا يحل له أن يظلم، والله أعلم. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة بعثت بها الأخت هيا من الطائف، تقول في السؤال الأول من أسئلتها: هل تعجن الحناء أم توضع ناشفة على الميت؟ ولقد وضعنا الحناء ناشفة في أيدي والدتي المتوفاة، فهل هذا جائز أم نأثم؟ لا ينبغي أن يوضع الحناء في يد المرأة، بل تغسل ولا يوضع في يدها حناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الغاسلة أن يغسل ابنته ما أمرهن أن يضعن في كفيها شيئا من الحنة، وإنما أمرهن أن يغسلنها ويبدأن بمواضع الوضوء منها، وأن يظفرن رأسها ثلاث ظفائر وما ذكر شيئا من الحنة، فلا ينبغي أن يوضع لا رطبا ولا يابسا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للأخت هيا تقول: هل يجوز أن نحضر ندوة لغسيل وتكفين الميت، مع العلم أنني قرأت بأنه لا يجوز حضور غسل الميت إلا للمحارم فقط، لأنه يوجد نساء متطوعات لغسل الموتى وكنا يحضرن لمشاهدة الميت وتغسيله وتكفينه، فهل نأثم في حضور مثل هذه الندوات؟ لا يجوز أن ينظر إلى عورة الميت إلا من يضطر لنظره كالغاسل، والذي يسكب الماء إذا أمكن أن يسكب دون النظر فيتعين عليه ذلك. فالعورة لا يصح للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، العورة المغلظة، ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل المغلظة. والغاسل للضرورة له أن يفعل ذلك عند الحاجة إليه، وأما من يريد أن يعرف كيف يكون التغسيل فلا يحل له أن ينظر إلى العورة. إذا أراد أن ينظر إلى البدء في الوضوء وغسل الميامن الأيدي اليد والقدم وإلى آخره لا حرج، لكن إذا وصل الأمر إلى أن يرى ما لا يحب الميت أن يرى في حياته فلا يجوز له أن يفعل. ثم يمكن أن يتعلم الإنسان كيفية الغسل بدون أن يشاهد، هو يعرف أعضاءه وأعضاء الآخرين، ويمكن أن يبين له العضو الذي يغسل ما هو وكيفية غسله إلى غير ذلك، دون حاجة إلى مشاهدة الميت وهو يقلب على سرير الغسل، والله أعلم. أثابكم الله. هذه مجموعة من الأسئلة بعث بها المستمع حيدر حمد محمد من السودان ويقيم في المملكة، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أن أوكل والدي لعقد قراني على خطيبة التي رأيتها الرؤية الشرعية من حوالي سنة تقريبا؟ يجوز التوكيل بقبول الزواج، يجوز للإنسان أن يوكل إنسانا يقبل الإجابة من أولياء الزوجة فيتولى القبول منهم والحضور في عقد النكاح والتوقيع إذا احتاج الأمر إلى توقيع، إذا كان يحمل ما يؤهله لذلك من وكالة، على حسب ما يعرف العاقد والمأذون الذي يتولى عقد النكاح. فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإذا كان الأب متوليا لذلك فمن باب أولى أن يجوز ذلك، لا سيما إذا كان فيه إكرام للأب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني للمستمع حيدر يقول فيه: لقد أصبت في حادثة بكسر في ساقي، وبقيت في المستشفى حوالي شهر، وفي هذه الفترة كنت أصلي الصلاة الرباعية جمعا وقصرا، فهل أعيد الصلاة أم أنها صحيحة؟ ما دام الأمر قد مضى فأرجو أنه لا إعادة عليك، لا سيما إذا كنت تحيا قرب دخول الوقت الثاني فتؤخر الأولى لتقرب من الثانية، فأرجو أنه لا حرج، والأولى للإنسان أن لا يعمد إلى شيء من ذلك إلا بعد التحقق من جوازه والضرورة التي تلزمه على هذا العمل، والله أثابكم الله. السؤال الثالث من أسئلته يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى آخر الحديث، فهل يدخل في ذلك النساء أم للرجال فقط؟ وما صحة الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور؟ اختلف العلماء فيما يتعلق بزيارة النساء، وجمهور أهل العلم يمنع النساء من زيارة القبور، جمهور أهل العلم يمنع زيارة النساء القبور. وحديث لعن الله زوارة القبور ومتخذين عليها السرج حديث لا بأس به. وإذا نظر المرء، إذا ذهب المرأة إلى المقابر لزيارة القبور وما يحصل من فتن وأخطار وما يحصل من جزع المرأة وعدم تحملها وصبرها، وجد أن الصواب والحكمة في منع النساء من زيارة القبور صيانة لهن ودرءا للمفاسد ودفعا لما يخشى من أخطار ومشاكل، ولأنهن قليلات ثبات وصبر فيحصل منهن من صراخ وصياح وغير ذلك ما ينافي المقام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال بعثت به الأخت نون راعين تقول فيه: عندي طفلان أعمارهما 9 و8 سنوات، أقوم بإيقاظهما من النوم لأداء الصلاة ما عدا صلاة الفجر في الشتاء، أخاف عليهما من البرد، هل علي إثم؟ أرجو إفادتي. لا تجب الصلاة وجوبا إلا بعد التكليف، ومع ذلك أمرنا بأمر الأطفال للصلاة إذا أكملوا 7 سنين وضربهم إذا أكملوا 10، وليس ذلك لوجوبها عليهم وإنما لتعويدهم أداء هذه العبادة وليألفوها حتى إذا بلغ أحدهم سن التكليف وإذا هو مؤهل لتحملها وأدائها بارتياح ومحافظة، فلا حرج على السائلة لا سيما إن كانت تسأل عن صلاتهم مع الجماعة، فإن الطفل في هذه السن قد لا يسهل عليه الذهاب إلى المسجد وقد يخشى عليه إما أن يستوحش في طريقه إلى المسجد ونحو ذلك، إلا إذا كان معه من يصطحبه من أب أو أخ كبير، فالتعويد أولى، والله أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال بعثت به المستمعة نسرين العنزي من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بالتي تطلب عصمة الزواج بيدها؟ لا يصح ذلك، فإن الطلاق إنما هو بيد الرجال، لكن إذا فوض الرجل امرأته وقال أمرك بيدك فليس هذا الأمر يستمر، له أن يسترجعه ويرده، واختلفوا هل تملك طلقة واحدة أو تملك أكثر، والصحيح أنها لا تملك سوى طلقة واحدة. أما أن تشترط عند عقد النكاح أن الطلاق بيدها فيصح النكاح والشرط باطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأثابكم.